أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في برنامج قناديل لقاء الدكتور بهاء الأمير والحديث عن حكومة العالم الخفية البيلدربريك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. قبل الفاصل قلت لك الأزمات والكوارث الاقتصادية هل تحدث نتيجة فعل فاعل أم تحدث من تلقاء نفسها؟ نحن رأينا أن أضخم الشركات وأضخم البنوك وكلها يعني أصحابها هذه الشركات أو هذه البنوك هم أعضاء في هذه المجموعة. الرابط بين هؤلاء والأزمات والكوارث التي تحدث لا سيما الآن لدينا كوارث اقتصادية مختلفة. نعم. وطبعا حين يعني يسمع المشاهد أو يقع عن الأزمات الاقتصادية يعني يسمع أن عشرات الملايين أفلسوا وحكومات يعني أشهر البنوك بنك ليمان الذي أفلس عام 2008. نعم. انما هو المشاهد يعني سوف يفهم يعني كما يقول في مصر فولة الموضوع. احنا نعرف ان مقابل من يعني يخسرون من عشرات الملايين ويفقدون اصولهم ومدخراتهم هناك عشرات الاشخاص تتضخم ثرواتهم وتزداد ويحوزون الاصول التي خسرها المفلسون يعني. فطبعا انت ذكرت يعني بنك ليمان هذا الذي انهار في الازمه الاقتصاديه. طبعا احنا نقول هو اول بنك انهار في بدايه الازمه 2008. نعم. هو يعني في مقابل عشرات الملايين الذين فقدوا أموالهم في الأزمة الاقتصادية يوجد يعني حوالي بضع مئات من الأشخاص تضخمت ثرواتهم وزادت أرباحهم. يعني مدير البنوك والمسؤولين والمسؤولون في مقابل من فقدوا أموالهم هم زادت أرباحهم. يعني شيء غريب. يعني هناك يعني يسقط البنك أو ينتهي أو إلى آخره ولكن في المقابل هناك تضخم في ثروة من يملكونه. يعني لدينا 400 شخص يملكون ثلاثة أرباع. نعم صحيح. ما تملكه أمريكا. يعني ما تمخضت عنه الأزمة أو أسفرت عنه أن مقابل من فقدوا يعني مدخراتهم وملايين من أموالهم وعقاراتهم الناس البسطاء هناك 400 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية تضاعفت أرباحهم بمقدار حوالي 30 مليار دولار ليبلغ مجموع ما يملكونه من أموال يعني تريليون وستة عشر تريليون دولار وهو يعني ما يوازي ثلاثة أرباع الثروة. يعني هناك عشرات الملايين أفلسوا وهناك 400 شخص امتلكوا ثلاثة أرباع ثروة أمريكا. يعني المال الذي ذهب على الناس البسطاء من هؤلاء إلى هؤلاء يعني. الناس البسطاء في حين هؤلاء تضخمت الثروات. نعم 400 شخص يمتلكون. فلابد تسأل أن الأزمة 400 شخص يمتلكون ثلاثة أرباع ميزانية من أمريكا. نعم صحيح. ليس أي دولة. فلابد أن تفهم لا نتحدث أن الأزمة كانت أزمة لأناس لكنها كانت ازدهارا لأناس آخرين. إذا يعني هل نستطيع أن نقول أن هذه الأزمة مدبرة يعني؟ والله هو الأزمة يعني عندنا يعني كما قلنا لن سوف نتكلم بالمعلومات يعني ليس فقط حتى نوضح يعني حقيقة. يعني حينما أعلن بنك ليمان إفلاسه كما تعلم يعني نظام الاحتياطي الفيدرالي لم يساعد في إنقاذ البنك. نعم صحيح. هو طبعا بنك الاحتياطي الفيدرالي رفض إنقاذ بنك ليمان وهذه إحدى الغرائب لأن في معلومة لم يذكرها الإعلام ولا الصحافة إن أصلا بنك ليمان هو رابع بنوك يعني رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية وهو أحد البنوك المؤسسة لنظام الاحتياطي الفيدرالي. يعني هو أصلا أحد البنوك المالكة لأصول هذا النظام. دعنا نضع الصورة رقم 2 ونتحدث عن رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي بين المدبر بين الاثنين. نعم. هو طبعا في أتوني الأزمة ظهر الذي نرى على الشاشة الآن هذا هو بن شالوم برنانكي رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وطبعا لو نرى الصورة التي بعدها. نعم الصورة الثالثة مباشرة نعم. رئيس بنك ليمان هو في أتوني الأزمة ظهر شريط فيديو على موقع اليوتيوب يقول إن الأزمة كانت مدبرة. هذا ريتشارد فالد رئيس بنك ليمان. نعم. الذي انهار وأفلس يعني. نعم. فظهر يعني هذا الشريط يقول إنه كان في لقاء بين برنانكي وبين ريتشارد فالد وأنه تم بينهم على ترك البنك يفلس على من أجل إخفاء تلاعب بنك ليمان في أرصدة العملاء ولإحداث زلزلة وهزة في الاقتصاد. طبعا العجيب الذي لا يعلمه الناس أن هذا الشريط الفيديو هذا تنبه إليه أب فوكسمان هو رئيس رابطة مكافحة العدالة السامية وأبلغ قناة يوتيوب فأزالوه من على القناة وبعد ذلك قامت محركات البحث الكبرى يعني جوجل وياهو بإزالته من على الشبكة وتنقيته منها يعني.